وهذه دعوة أخرى نوجهها للصحوات والجيش والشرط والساسة المصرين على قتال المجاهدين، فنقول: كفاكم كبرا وعنادا، حتى ما تبقون أيديكم بأيدي الروافض، ما ضركم أن تتوبوا وتؤوبوا لربكم فتظفروا في دنياكم وتسلموا في أخراكم، أو ما سئمتم من ذل الروافض؟ أما تحنون لعزة دينكم وكرامة أهلكم؟ عودوا إلى أهلكم وعشائركم، فقد لفظوكم وبان لهم زيف دعواكم. لا تفروا من جنة المجاهدين إلى نار الروافض، عودوا فإنما نحن أهلكم إن تبتم وأنبتم، عودوا فإن الروافض أعداؤكم وقد عرفتم ذلك جيدا، فأديروا أسلحتكم إليهم، عودوا ولا تجعلوا أنفسكم بين عدوين فتظلوا بين مطرقة المجاهدين وسندان الروافض، عودوا لأهلكم وأنيبوا لربكم تحفظ لكم منازلكم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. عودوا وأنتم الطلقاء، عودوا فقد عدنا كما وعدناكم، عائدون بإذن الله إلى جميع المناطق التي انسحبنا منها وزيادة، عائدون إن شاء الله إلى أنبار الرجولة وديال البطولة، عائدون إن شاء الله إلى نين والموحدين والعزيزة صلاح الدين، عائدون بإذن الله إلى بغداد الخلافة وبصرة الصحابة والتابعين، عائدون بإذن الله إلى فلوجة العز، فلوجة المجاهدين، فلوجة الشهداء. وينيبني شوق إليها كلما أهوالها في خاطري تستحضر، لن ننسين دماء إخوان بها، فلوجة الأبطال نعم المعشر، فلنلهبن الأرض كل بقاعها بدمائنا حمما نثور ونثأر، ولنرجعن المجد فيها نقسم، ولنحكمن بشرعنا ولنظفر.